حبيبك يدعوك إلى بيته. نام أحد السلف فرأى كما يرى النائم بعد حجه أن هاتفا يهتف إليه في أذنه ويقول: يا عبد الله، أنت أنت لا تدعو في بيتك إلا من تحب، ونحن لا ندعو إلى بيتنا أي بيت الله الحرام إلا من نحب. يقول: فاستيقظت وقد سري عني. أنت أنت، هل ربك يحبك ليدعوك إلى بيته لو أن مسؤولا دعاك إلى بيته منذ شهر؟ لاستحت نفسك أن تؤجل ذلك الموعد، فكيف بالله عليك وأنت تؤجل الموعد بينك وبين الله منذ سنوات؟ يقول الله تعالى: إن عبدا أصححت له في جسده ووسعت له في معيشته لا يفد إلي لمحروم. بالله تأمل هذه الكلمة يا من تؤجل وتسوف الحج كل سنة.